قناة قراءات تقدم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الملك الحق المبين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان إذا تكلم يختلف عن غيره من المتكلمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا صدقا. يقول له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، أتأذن لي أن أكتب كلامك؟ قال: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق. أيها المؤمنون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يوصي به معاذ بن جبل، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة مكانة معاذ، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ مكانته عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة متحدثا عن معاذ: معاذ يسبق العلماء برتوة، أي هو سابق العلماء، هو أول علماء هذه الأمة، معاذ بن جبل. يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا، وسنأخذ من تلك الوصايا وصيتين اثنتين. أما الأولى فهي متعلقة بالصلة بالله والاستعانة بالله، وكيف تكون الحياة مع الله. وأما الثانية فهي متعلقة بالتوازن في الحياة، كيف يعيش الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع المجتمع الذي هو من حوله. نبدأ بالوصية الأولى، مصغين السمع لمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا به صلى الله عليه وسلم يفتتح وصيته ويتصدرها بجملة قمة في الروعة والبيان والبلاغة والفصاحة، إنها الإعلان الأول لمعاذ أنه حبيب رسول الله: يا معاذ، إني أحبك. ولنأخذ من هذه أنه ينبغي لمن أحب أحداً أن يخبره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أحداً فليخبره. نعم، إنها أمانة، إذا أحببت أحداً في الله فأخبره أنك تحبه، لأن ذلك الإخبار يزيد الحب ويؤكده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً، ولكن حب معاذ للنبي بلغ ما بلغ قبل أن يخبره، فكيف وقد أخبره؟ وكذلك حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقل عن حبه لهم عليه الصلاة والسلام، وحب أمة النبي للنبي لا يقل عن حب النبي لأمته، فوالله ما بعث الله نبياً أحب أمته أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله جل جلاله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قمة الرأفة وقمة الرحمة تتجلى في شخص محمد صلى الله عليه وسلم من البشر تجاه أمته عليه الصلاة والسلام، في الدنيا دعاء لهم واستغفارا لهم، وفي الآخرة شفاعة لهم بين يدي الله: أمتي أمتي يا محمد، أدخل من أمتك الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب، يا معاذ إني أحبك. فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنها وصية من الحبيب للحبيب. النبي يوصي معاذاً، ومعاذ سابق العلماء وقائد العلماء ومعلم العلماء، فالوصية إذا وصلت إليه انتشرت. ولماذا خص النبي معاذاً بهذه الوصية؟ أليس في الصحابة من هم أحب إلى النبي من معاذ؟ بلى، إن فيهم أبا بكر وهو من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الصحابة، عندما قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وكان سعد يظن أنه هو خال رسول الله وأحب الناس إلى رسول الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يباهي بسعد ويقول: سعد خالي فليرني امرؤ خاله. وإذا جلس سعد في مجلس تلقى من نظرات النبي مع الابتسامة ما لم يتلقاه غيره، فقال سعد: لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس لقال أنت. فسأله: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فكانت المفاجأة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. علي؟ لا. عثمان؟ لا. سعد؟ لا. رجل؟ لا، إنها امرأة. قال عائشة: أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة عائشة. وربما كان حب النبي لأبي بكر من حبه لعائشة، لأن أبا بكر جاء ذكره بعد عائشة. فقال سعد: يا رسول الله، ومن الرجال؟ قال: أبوها. فنال بيت أبي بكر محبة النبي من الجنسين، من النساء عائشة ومن الرجال أبو بكر، هؤلاء السابقون إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء السابقون إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كرههما أو كره أحدهما أو تكلم عليهما فهو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بريء منه. ظن سعد أنه في الدرجة الثانية بعد أبي بكر، قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. ظن سعد أنه في الدرجة الثالثة، قال: ثم من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر عثمان بن عفان، فإذا بسعد يسكت ولا يسأل، لأنه ربما جاء أيضا خلق كثير. يا معاذ إني أحبك، إذن أين معاذ؟ ليس في الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، في أي درجة؟ هو في إحدى درجات محبة النبي لأمته، لكنه يحبه فأعطاه الوصية: لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك. وهل ذكر الله صعب أم سهل؟ هو صعب لمن لم يعنه الله، وسهل لمن أعانه الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فيجد أن أعمال الجنة ميسرة له. ذكر الله، شكر الله، الصبر لله، الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، إلى غير ذلك من أوامر من طاعة الله ميسر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم أعني على ذكرك، أعن قلبي على ذكرك خضوعا خشوعا إخباتا إنابة خوفا رجاء إلى غير ذلك، وأعن لساني على ذكرك تسبيحا تهليلا تكبيرا تلاوة للقرآن نشرا للخير أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وأعن جوارحي على ذكرك، أعن يدي على الإنفاق في سبيلك صدقة تخفيها اليمين فلا تدري اليسار ما أنفقت اليمين، أو تخفيها اليسار فلا تدري اليمين ما أنفقت اليسار، وسعيا بالأقدام إلى المساجد وإلى صلة الأرحام وغير ذلك من أعمال الجوارح. أعني على ذكرك بقلبي ولساني وجوارحي وجميع كياني، وعلى شكرك، لأن من وفق لذكر الله عليه أن يشكر الله، فكانت الصلاة جامعة للذكر وجامعة للشكر، ففيها أعظم ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، وفيها أعظم شكر لله، أفلا أكون عبدا شكورا. أعني على ذكرك، أي أعني على الصلاة، أعني على شكرك، أعني على الصلاة، أعني على حسن عبادتك، أعني على حسن الصلاة. ولذلك ربط الدعاء بالصلاة فقال: فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، ولم يقل دبر كل صيام ولا كل زكاة ولا كل حج ولا كل عمرة، لأن الصلاة إذا صلحت صلح الدين كله، وإذا فسدت فسد الدين كله. قال الله جل جلاله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم قال: وحسن عبادتك، إنه الإحسان الذي هو أعلى مراتب هذا الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استغفر الله العظيم يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، نستمع وإياكم للوصية الثانية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ. يقول له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فجمع في هذا الحديث بين الأدب مع الله وكيف يكون، والأدب مع النفس وكيف يكون، والأدب مع الخلق جميعاً وكيف يكون. أما الأدب مع الله فهو التقوى بعينه، اتق الله حيثما كنت، أي اتق غضب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. اتق الله حيثما كنت، مسافر أو غير مسافر، في ليل أو نهار، اتق الله واستحضر معية الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فاستعن به على امتثال أمره، واستعن به على اجتناب نهيه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. مستعين بالله على صرف المعصية عنه، ومستعينا بالله على امتثال أمر الله. واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر على طاعة الله وما صبرك على طاعة الله إلا بالله، اصبر عن معصية الله وما صبرك عن معصية الله إلا بالله، اصبر على قضاء الله وقدره وما صبرك على قضائه وقدره إلا به. اتق الله حيثما كنت، وخاصة في زمن الإجازات والسفريات. بعض الناس إذا كان في المملكة أو كان في بلده ورأى الناس تنظره يحافظ على الصلاة في المسجد، لأنه عيب أن يصلي في البيت، فإذا سافر هجر المساجد، وإذا سافر ربما ترك كثيراً من الطاعة، بل ربما وقع في المعصية. إن الله يراك حيثما كنت، يعلم ما تخفي وما تعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم. اتق الله حيثما كنت. والخطاب لمعاذ، ومعاذ سيد العلماء ويؤمر بالتقوى، فكيف بي أنا وأنت؟ اتق الله قيلت لمن هو أعلى من معاذ، قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتقين: يا أيها النبي اتق الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مخرجا من كل ضيق، وأما في الآخرة ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، النفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. غلبتك نفسك فوقعت في معصية، غلبتك نفسك فوقعت السيئة، فماذا تعمل؟ أتبع السيئة التي وقعت من نفسك بحسنة، بنفس الجارحة التي وقعت بها السيئة. دعتك نفسك للنظر لامرأة لا تحل ونظرت إليها، ارجع إلى أهلك الحلال عليك فانظر إليهم وقل لنفسك هذه بتلك. دعتك نفسك لكلام محرم، غيبة أو نميمة في زيد، فاذكره بخير، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. دعتك نفسك للاستماع للمحرم من الأغاني والمزامير، فأسمعها القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. دعتك نفسك للذهاب لمكان يغضب الله ويسخطه، فاحمل نفسك إلى مكان يرضي الله جل جلاله. اذهب إلى المسجد، اسعى إليه، واعلم أن خطاك للمسجد مكتوبة. بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم وامشوا إلى المسجد تكتب لكم الآثار، سنكتب ما قدموا وآثارهم. دعتك نفسك لصفقة محرمة فيها غش أو فيها ربا أو فيها وسيلة من الوسائل المحرمة، فماذا تفعل؟ تب إلى الله وألزم نفسك بالحلال وأخرج الحرام عن مالك، واعلم أن الله يمحق الربا ويمحق أهله ويربي الصدقات ويربي أهل الصدقات. فالصدقة بركتها عليك وعلى أبنائك من بعدك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الجدار وحفظ الكنز وحفظ اليتامى، لأن الأب كان صالحا منفقا في سبيل الله. أيها المؤمنون، والوصية الثانية أو الثالثة: خالق الناس بخلق حسن. إن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، وإن حسن الخلق عند الله أعظم أجرا من كثير من الأعمال الصالحة. جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بجنازة امرأة، فكان يسأل عن كل ميت: من هذا؟ ماذا تعرفون عنه؟ من هذه؟ ماذا تعرفون عنها؟ جيء بجنازة المرأة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فيأتي الجواب: يا رسول الله، إنها صوامة قوامة، كثيرة الصيام كثيرة القيام، إلا أنها تسيء الخلق على جارتها، يعني جارتها تتأذى منها. فقال: هي في النار. طيب أين صيامها؟ أين قيامها؟ سوء الخلق أذهب أجر الصيام وأجر القيام. ثم جيء بجنازة أخرى فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذكروا عنها مزيد صلاة ولا صيام إلا إحساناً على الجار، فقام فصلى عليها وقال: هي في الجنة. نعم، حسن الخلق هو العملة الصعبة يوم القيامة، وأقربكم مني منازل يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقاً، الموطؤون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون. ليس الالتزام الشدة والقسوة، بل الالتزام اللين والرحمة. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. الالتزام الابتسامة المرسومة على الوجه، والكلمة الطيبة، والخلق الحسن. خالق الناس بخلق حسن، وقولوا للناس حسنا وأحسن كما أحسن الله إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه وصايا النبي لمعاذ، وهي وصاياه للأمة. الصلاة استعن بالله عليها قائلا دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحياة ملؤها تقوى لله، وإتباع لكل سيئة بحسنة لتمحوها، ثم مخالطة الناس والخلق الحسن مع الناس. فالمؤمن القوي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، فلتكن من السابقين إلى الدرجة العليا من الجنة، وطريقها حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا طبقا غدقا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم ارحم البهائم الرتع والشيوخ الركع والأطفال الرضع. اللهم رحماك رحماك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغث بلادنا هذه وسائر بلدان المسلمين بالغيث الهتان من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغث قلوبنا بالسكينة ومجالسنا بالرحمة وبلادنا وبلاد المسلمين بالغيث المبارك من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبدك خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وأكله برعايتك وعنايتك، وخذ بناصيته للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنه به ترضى. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده. اللهم خذ بنواصيهم جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم عليك بأعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم.